بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحسنين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. وفيكم السماحة الشيخ. هذه السائلة أم عبد الله من الرياض تقول: أيهما أفضل سماحة الشيخ، الاستماع لخطبتي الحرمين وتأخير الصلاة عن وقتها بالنسبة للمرأة حتى تنقضي الخطبة، أم الصلاة في وقتها وتفويت الخطبة؟ نرجو بذلك التوجيه، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلا شك أن استماع الخطبة والاستفادة منها أولى من تقديم الصلاة، لأن الصلاة وقتها واسع والحمد لله، والخطبة تفوت والصلاة لا تفوت. فنوصي بالعناية بالخطب المفيدة كخطبة الحرمين وغيرها، لأن هذا شيء يتعلق بطلب العلم وتفقه الدين، وهذا أمر مطلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فنوصي جميع الإخوان والأخوات بالعناية باستماع الخطب المفيدة، خطبة الحرمين وخطبة المساجد الأخرى المفيدة، خطبة الجامع الكبير وغير ذلك من الخطب المفيدة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: هل صلاة الإشراق هي صلاة الضحى؟ وكم عدد ركعات صلاة الضحى بالتفصيل، مأجورين؟ نعم، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، أولها صلاة الإشراق وآخرها قبيل وقوف الشمس، ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى أن تقف، هذا كل صلاة الضحى. والأفضل أن تكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال، حين يشتد الضحى، هذا هو الأفضل. وإذا صلىها في أول وقت عند ارتفاع الشمس قيد الرمح في المسجد أو في بيته، كل ذلك حسن. وإن كرر صلى 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات أو أكثر، كله خير. جزاكم الله خيرا. السائل سماحة الشيخ أبو عبد العزيز من الرياض يقول: هل تحديد نسبة 2.5% كسعي جائز حسب العرف المتبع، أم هو محدد من الشرع فلا يجوز الزيادة ولا النقصان بالعرف؟ ليست الأجرة محددة، صورة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة. فإذا اتفق على 2.5 أو 1.5 أو 1% أو أقل أو أكثر فلا حرج، والحمد لله، هذه أجرة عن عمله تخضع للاتفاق. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجب على الإمام إذا انقطع صوته أثناء الصلاة لأي سبب أن يتأخر ويتقدم أحد مكانه، أم يقتدى به بالحركات ويرفع من خلفه بالصوت ليسمع المأمومين؟ هذا هو الأقرب. إذا حصل عارض حتى خفض صوته يكون له منبه يبلغ الناس تكبيره ركوعه وسجوده، يكون منبه يبلغ الناس، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائلة سماحة الشيخ تقول: ما حكم استخدام النساء للعدسات اللاصقة في العيون من أجل العلاج، وما الحكم أيضا إذا كان استخدامها من أجل التزين والتجمل فقط؟ إذا كان استخدامها لأجل المصلحة والفائدة قوة البصر فلا بأس، أما للزينة ترك هذا أحوط. جزاكم الله خيرا. إذا مرت المرأة بسجود تلاوة، هل يلزمها أن تلبس مثل لباس الصلاة، أم يكفي أن تسجد على أي حالة كانت؟ يكفي أن تسجد على أي حالة كانت، والحمد لله، لأن السجود للتلاوة وللشكر ليس صلاة، وإنما خضوع لله، فلا يشترط لها الطهارة ولا غير ذلك. لكن إذا كبر يكون أفضل، إذا كبر عند السجود يكون أفضل، لأن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد للتلاوة. أما اشترط الطهارة فلا اشترط لها الطهارة. نعم، جزاكم الله خيرا. عبد الله بن خميس من أبها يقول أرسل بمجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول: انتشرت في هذه الأيام محلات صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية أي الهلل، ولكن صاحب المحل يشترط أحد أمرين، إما أن يشتري مريد الصرف شيئا من المحل، وإما أن يصرف له العشرة بتسعة مثلا، فما الحكم بذلك سماحة الشيخ؟ اختلف العلماء في علماء العصر في هذا، منهم من أجاز المفاضلة وقال إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كما تباع الفضة بالذهب متفاضلة والدولار بالريال السعودي متفاضلا وغير ذلك، لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية. وقال آخرون: بل يجب التساوي، لأن هذا ريال وهذا ريال، عشرة بعشرة ومئة بمئة، فإذا تيسر الاحتياط وأن لا يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط، من باب دع ما يجيبك إلى ما لا يجيبك خروجا من الخلاف. جزاكم الله خيرا. أم محمد من الشرقية تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لي أن أقضي أياما أفطرتها في رمضان والتي لا أعرف عددها، بحيث أنوي الصيام كل اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر دائما حتى يتوفاني الله، فأرجو منكم الإفادة. إذا كان عليك أيام رمضان أفطرتها بغير عذر شرعي أفطرتها فعليك القضاء، إذا كان عليك أيام بسبب الحيض أو النفاس وشكيتي فيها فعملي بطلا، اجتهدي وصومي الأيام التي تظنين أنها عليك ويكفي والحمد لله، صومها مجتمعة أو متفرقة، الاثنين والخميس أو بالسرد لا حرج، لكن بالظن، إذا ظننت أنها 40 يوما صومي 40 يوم، ظننت أنها 30 صومي 30، ظننت أنها 20 صومي 20، وهكذا بالظن ويكفي والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول سماحة الشيخ هذه السائلة: هل يجوز أن أتصدق بالمال الذي يعطيني إياه الزوج من مصروفي بدون علمه، وذلك حرصا مني ألا يعرف أحد بالصدقة، فأرجو منكم الإفادة؟ النفقة بأكلها وشربها وحاجاتها، فلا تصدق بها، تأكلها حتى تقوى بها على طاعة الله ورسوله، وعلى تقوى بها على خدمة زوجها وعلى خدمة البيت، فلا تصدق بالنفقة التي يعطيها زوجها إلا بإذنه، لأن ماله أعطاه إياه لينفق عليها، على هذا واجبه، واجبه ينفق عليها، فعليها أن تنفق هذه النفقة في حاجاتها ومصالحها التي بها تكون حالها أحسن، تقوى على خدمة البيت على خدمة الزوج، إلا إذا سمح الزوج فلا بأس. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: هل قيام الليل بعدد الركعات أم بطول القيام سماحة الشيخ؟ على كل حال الإنسان ينظر ما هو الأصلح. طيب، إن كان نفسه ترتاح للطول يجل يكثر الدعاء ويكثر القراءة والتدبر فيها غير ذلك، فإن كان نفسه ترتاح للتخفيف وكثرة الركعات وأن هذا أخشع له وأريح لنفسه فيها غير ذلك، يفعل ما هو الأقرب إلى راحته وإشراح صدره وطيب نفسه بهذا العمل. فإذا كانت نفسه ترتاح للطول كثرة الدعاء في السجود كثرة القراءة فيفعل، وإذا كان نفسه ترتاح للتخفيف والتيسير فيفعل. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: سماحة الشيخ، قرأت بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأرجو الإيضاح في ذلك وفي صحتها. الحديث الذي ما معناه بأن من قرأ سورة الدخان في الليل قبل النوم يصلي عليه 70,000 ملك يستغفرون له، ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف له أصلا، هذا لا أعرف له أصلا. الإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن والحمد لله، يقرأ في الليل ما تيسر والحمد لله يبشر بالخير، يقرأ ما يسر الله، يكون له راتب يقرأ حتى إذا كنا كمل الختمة عاد الختمة، هذا هو السنة، يكون له راتب مستمر. نعم. الحديث الثاني بأن من يكثر من قراءة سورة السجدة تكفر له الخطايا والسيئات، ما صحة هذا؟ لا أعرف له أصلا أيضا، لا أعرف له أصلا. بارك الله فيكم. هذا السائل حاء سين ألف جدة المملكة العربية السعودية يقول: فضيلة الشيخ، يوجد لدي مشغل نسائي والعاملات فيه نساء، وأرغب أن أفتح قسم للكوافير داخل المشغل. السؤال: هل كسب الكوافير حرام أم حلال إذا تجنبنا بعض الأمور المنهي عنها من رسولنا صلى الله عليه وسلم مثل النمص والوشم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنصحك أن لا تفتح، لأن هذا المشروع خطير، فأنصحك أن لا تفتحه، وأن كل امرأة تصلح نفسها في بيت أهلها عند أمها وأخواتها، ولا حاجة إلى محل كوافير لما يترتب على ذلك من بعض الفساد. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل طالب علم شرعي يقول: هل لطالب العلم الشرعي والذي ليس لديه من المال ما يكفيه للدراسة مثل السكنة والنفقة والمواصلات وبقي عليه حوالي 5 سنوات دراسة، السؤال: هل يجوز له أن يأخذ شيء من الصدقة أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان في حاجة إليها لحاجاته الضرورية، ملابسه أو السيارة التي يستقلها للذهاب إلى الدراسة أو ما أشبه ذلك، جاز له الأخذ من الزكاة إذا كان في حاجة في ملابسه أو مأكله أو مركبه للذهاب إلى الدراسة والرجوع. الحمد لله. نعم، إن الصدقات الفقراء يسمى فقيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل لفضيلة الشيخ يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، وجهونا واشرحوا لنا أثابكم الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، مع أن صاحب هذا النميمة مسلم ومؤمن والحمد لله، وجهونا مأجورين. هذا من باب الوعيد للتحذير من النمامة، لا يدخل النمام من باب التحذير، وهو موحد مسلم، إذا كان مسلم موحد هو على رجاء دخول الجنة على ورجالها خير العظيم، لكن هذه معصية يخشى منها أن يمنع من الجنة وقتا ما، وأن يدفع النار وقتا ما كسائر المعاصي، فإن أهل المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم في النار على قدر معاصيهم مدة من الزمن، ثم بعد التطهير والتمهيد يخرجهم الله من النار إلى الجنة، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثبت في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن بعض أهل المعاصي يدخلون الجنة ويدخلون النار ويعذبون في النار على قدر معاصيهم، وأن مدتهم تختلف في النار، تتفاوت مدتهم في النار، فإذا طهروا أخرجوا من النار إلى الجنة. فالواجب الحذر من سائر المعاصي، النمام هو غيره، والنمام هو لينقل كلام الناس، ينقل كلام الذي يسبب الفتنة، يقال فيك فلان كذا، قالت فلان كذا، حتى يسبب الشر، ينقل كلام زيد العمر، يقول ترى فلان تكلم فيك، ترى فلان تكلمت فيكم، ترى فلان تكلمت فيكم، حتى تكون العداوة والشحنة. هذه النميمة. والغيبة ذكرك أخاك ما يكره، الغيبة يقول فلان يفعل كذا، فلان يشرب الخمر، فلان عاقل لوالديه، فلان يقطع الرحم، فلان يسيء إلى جيرانه، يعني يذكر أشياء يكرهها، يحكي عنها أشياء يكرهها، هذه قالها الغيبة. وهي ذكر أخاك ما يكره. والنمام ينقل كلام زيد إلى عمر، يقول ترى فلان يقول فيك كذا وكذا، ينقل إلى جيرانه يقول ترى فلان يقول فيكم كذا، إذا أقاربه ترى فلان يقول فيكم كذا، إذا جلسائك ترى فلان يقول فيكم كذا، حتى يشب النار بينهم. هذه النميمة، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مررت أنا وزوجتي ونحن في السيارة بأحد المساجد والإمام مقيم للصلاة، فدخلت زوجتي في مصلى النساء وأنا دخلت مع الرجال، فما هو الأفضل لزوجتي، أن تصلي مع الإمام أي تأتم به أم تصلي لوحدها؟ السنة تصلي مع الإمام، مع النساء الموجودات تصلي معهم ما أدركها من صلاة الإمام، ومفاتها تقضي، صلي ما أدركت وما فات عليها القضاء كالرجل. صلي مع النساء. نعم. إذا كلم يوجد نساء صلي وحدها. صلي وحدها معذورة. طيب. صلي وحدها ما أدركت ثم تقضي ما فاتها. إذا أدرك مع الإمام ركعتين إذا سلم لما تقوم تقضي ركعتين في الظهر والعشاء مثلا والعصر. وفي المغرب إذا أدركت مع الإمام ركعتين تقوم الصلي الواحدة التي فاتتها في المغرب. نعم كالرجل. طيب جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان سماحة الشيخ يقول حدثونا عن التوبة النصوح، هل هي من الكبائر والصغائر من الذنوب أم من الكبائر فحسب؟ وهل الصغيرة تخل بالتوبة أم لا؟ التوبة من الكبائر والصغائر، لكن من تاب من الكبائر غفر الله له الصغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئات من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما. فإذا تجنب العبد الكبائر أو تاب منها إلا توبة صحيحة توبة نصوحة غفر الله له الصغائر. والكبائر هي التي جاء فيها الوعيد بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو بإقامة حد فيها كحد الزنا ونحو ذلك، يقال لها كبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة لجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، السؤال هل هذا الحديث يعني صغائر الذنوب أم كلها الصغائر والكبائر؟ هذا الحديث صحيح رواه مسلم الصحيح وأصله في الصحيحين. إذا قال سبحان الله 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في الوقت الآخر من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة وفرت خطاياه وإن كان مثل الله. هذه الصغائر يعني إذا اجتنب الكبائر. هذا الحديث مطلق لكن تقيده الآية وهي قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. والحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة الجمعة والرمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. هكذا التسبيح والتهليل والتحميد كفارة إذا اجتنب العبد الكبائر. نعم جزاكم الله خيرا. السائلة أم عبد الرحمن من جدة تقول إذا كنت في مجلس وكانت النساء يتحدثن كثيرا ويتطرقن إلى الغيبة والنميمة فلا أستطيع نهيهن لأن أغلبهن كبيرات في السن ولا يفهمن ما سأقوله لهن ولا يقبلن به علما بأنني أنكر ذلك في قلبي، هل علي إثم وأنا لا أجد في نفسي القدرة على ذلك لقلة قدرتي في نهيهن بالأدلة الواضحة والحجج الرادعة، فأنا ليس لدي دليل أو حجة على ذلك لأنني لست حافظا للأدلة والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجهونا يا سماحة الشيخ. الواجب عليك الإنكار المنكر كالحذر من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي. الله يقول جل وعلا ولا يغتب منكم ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب عليك إنكار المنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، يا أخواتي يا أمهات كنا كبرات هذا لا يجوز، الغيبة لا تجوز، إن كان هناك معصية أخرى هذه معصية لا تجوز مثل سب الناس مثل اللعن والشتم مثل التدخين مثل تعاطي المسكر مثل العقوق. على كل حال إذا رأيت شيئا منكرا عليك أن تنكريه حسب الطاقة بالأسلوب الحسن، يا أمهاتي يا أخواتي هذا لا يجوز هذا منكر حسب طاقتك هذا لا يجوز هذا منكر، اتقوا الله فاغبوا الله وما أشبه ولو غضبوا ولو كرهوا منك ما قالك. الحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ميم سين مقيم بالمملكة يقول سماحة الشيخ

وبالحرام وبأولاده وبالنعمة، وهم يصلون ويصومون ويزكون ويداومون على الفرائض، فكيف يجتمع ذلك؟ هذا فعل الله من الشرك الأصغر، كهذا بأبيه أو بأمه أو برأس فلان أو بحياة فلان من الشرك الأصغر، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك والحذر من ذلك، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من السودان يقول: سماحة الشيخ، الكثير من الرجال عندنا يصافحون النساء المتزوجات وغير المتزوجات، وهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يوضح بأنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة، والرجال الذين يصافحون النساء يقولون وإننا نقصد الصلة والمعرفة والتآلف والتعارف، فهل يجوز ذلك؟ لا، الواجب كف عن ذلك، ليس له النظر إليها ولا مصافحتها وهي أجنبية، لكن يسلمها، يسلم عليها بالكلام من غير مصافحة ولا نظر ولا خلوة، هذا هو الواجب. كان صلى الله عليه وسلم يكلم النساء لكن من دون خلوة ومن مصافحة، يقول إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام، فلا يصافحهن هن أجنبيات لسن محارم، ولا يخلو بهن، يخلو بالأجنبية واحدة يكون ما معهما أحد أو اثنين، يعني يخلو بالأجنبية ليس معهما ثالث، لا يجوز، ولكن يكلمها ينصحها يذكرها بالله يسألها عن أولادها من دون خلوة من دون مصالحة. جزاكم الله خيرا. أبو حامد إبراهيم أبو حامد من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في من يكره البنات ويغضب إذا ولد له بنتا، فنرجو منكم التوجيه. إيش؟ يقول: ما حكم الشرع في نظركم في من يكره البنات ويغضب إذا أنجبت الزوجة بنتا؟ هذا قد شبه بأعداء الله كفرة، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لا يجوز هذا المنكر، لا يجوز التشبه بأعداء الله، بل يحمد الله ويسأل الله صلاحها وأن الله ينفع بها. وكم لله من بنت خير من امرأة، كم لله من امرأة خير من امرأة. هذه عائشة أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. المقصود أن الإنسان لا يكره البنت، بل يحمد الله ويسأل لها الصلاح ويسأل لها التوفيق ولا يكره ذلك. كراهة البنت من عمل الجاهلية، نسأل الله العافية. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.